أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه، وأوله عنده: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال. الحديث وإسناده ضعيف جدا، وروي بأسانيد أخر لا يصح منها شيء، فتحسين الحديث المذكور بعيد. وفيه الإرشاد، رحمك الله، وفيه الإرشاد إلى عملين عظيمين: أحدهما الزهد في الدنيا، والآخر الزهد فيما عند الناس، والثاني يرجع إلى الأول، والثاني يرجع إلى الأول، وأفرد عنه لأنه تقع فيه المنازعة غالبا مع الخلق، لأنه تقع فيه المنازعة مع الخلق. فالعبد مأمور بأن يزهد فيما بأيدي الخلق وفيما ليس بأيدي الخلق، وفرق بينهما لاختلاف الثمرة الناشئة منهما، وفرق بينهما لاختلاف الثمرة الناشئة منهما. فمن زهد في الدنيا مما ليس بأيدي الناس أحبه الله، ومن زهد فيما هو منها بأيدي الناس أحبه الناس. والزهد شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء، ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، وهو ما زاد على قدر الحاجة منها، وهو ما زاد على قدر الحاجة منها. فكل فرد يرجع إلى واحد منها فإن الرغبة عنه وتركه تسمى زهدا، فإن الرغبة عنه وتركه تسمى زهدا. وبه تعلم أن ترك المباح مطلقا ليس من الزهد، وإنما الذي من الزهد هو ترك فضوله، أي ما زاد على قدر الحاجة منه. نعم.